الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا عيد جئت بفرحة الأزمان، يا بفرحة الأزمان، ونشرت فيض النور في الأكوان، وملأت قلب الطائعين سعادة، وجمعت شمل الأهل والخلان. بفرحة الأزمان، ونشرت فيض النور في الأكوان، وملأت قلب الطائعين سعادة، وجمعت شمل الأهل والخلان. فيك المحبة رفرفت بجناحها، فيك المحبة رفرفت بجناحها، فتسامح الإنسان للإنسان، والطير سبح سبح والورود تفتحت، والطير سبح والورود تفتحت، والزهر داع برقة الأغصان. والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر، وعطرت أفواهنا وإلهنا قد جاء بالغفران. وجه الزمان وجه الزمان وجه الزمان تغيرت أوصافه وجه الزمان وجه الزمان تغيرت أوصافه فبدا شعاع النور في الأوطان يا رب يا فرحنا في عيدنا واجمع صفوف الناس بالإيمان يا رب. أتمم فرحنا في عيدنا واجمع صفوف الناس بالإيمان. فالعيد عندي أن أكون موحدا، والعيد عندي في رضا الرحمن. سيدي يا رسول الله، شوقي لطيبة دائم يتجدد، والحب لا يفنى ولا يتبدد. شوقي لطيبة دائم يتجدد، والحب لا يفنى ولا يتبدد. زعم العوازل أن سلوت ولو دروا نيران قلبي أقصروا وتوددوا. هي كعبة للعاشقين، هي كعبة للعاشقين ومورد. يا ليت روحي في المدينة تقبض. اللهم احفظ بلاد الحرمين يا رب، وحرر المسجد الأقصى يا كريم. الله أكبر الله أكبر.